إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمد حمد الشاكرين الصابرين، فهو الأول بلا ابتداء الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. الله أكبر، الله أكبر على ما ارتفعت شمس هذا اليوم الأغر، الله أكبر على ما صام الصائمون في رمضان، الله أكبر على ما قام القائمون في ليل رمضان، الله أكبر على ما تلا الموحدون من كتاب الرحيم الرحمن، الله أكبر على ما ارتفعت راية التوحيد في الأقطار والأمصار وفي سائر البلاد وبين ظهراني العباد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الموحدون، أقر في بداية خطبتي وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، لا مد ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، فهذا يوم المرحمة، نعم هذا يوم المرحمة، يقف القوي بجوار الضعيف، ويقف الصحيح بجوار الفقير، ويقف الغني بجوار الفقير. ولم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الوارد في الصحيحين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ركز أيها الموحد، إني لا أريد أن ألقي بعض الكلمات ثم تطير بعد ذلك الكلمات وكأنها غباء في الأجواء، لا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. انظروا إلى بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل كمثل الولد وأبيه، ولم يقل كمثل الولد وأمه، ولم يقل كمثل الولد وأخيه، ولم يقل كمثل الولد وعمه، ولم يقل كمثل الولد وخاله، أبدا. فإن الولد كما ذكرت يختلف مع الوالد، يختلف مع الأخ، يختلف مع الابن، أما مع نفسه فلا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد عند الشيخين أيضا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لذلك قال العلماء: ويوم العيد هو يوم المرحمة، ثم عقبوا بقولهم: وليس العيد لمن لبس الجديد، لكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. أكرر: ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. فاليوم عيد وغدا عيد، وكل يوم لا يعفى الله فيه فهو عيد. أيها الموحدون، هذه فرحتكم بإذن الله جل وعلا على ما صمتم رمضان، وعلى ما قمتم في رمضان، وعلى ما تلوتم كتاب الرحيم الرحمن، نعم. فلذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. قال العلماء: والمرحمة تعني أن يكون المؤمن للمؤمن كالبنيان في هذا اليوم وفي كل يوم. استمع معي اقولها بنيئسية، ان الموحدين لما تركوا المنهج صاروا اذلة في كل شيء، صاروا افقر خلق الله جل وعلا، صاروا في نهاية الطوابير، صاروا خلق الاصفار، ولا حول ولا قوة الا بالواحد القهار. يجري ما يجري في فلسطين وترى الاخرين يسمعون الاغاني والموسيقى واللهو، وربما شاهدوا الراقصات والمسلسلات والمسرحيات، كذا فيما يحدث في العراق وما يحدث في افغانستان وما يحدث في كل مكان. ولذلك ابتلينا بالامراض، ابتلينا بالاوجاع، ابتلينا بالمحن، ابتلينا بالاحن، ابتلينا بالفقر، حتى ان الموحد الا من رحم ربي صار يقول نفسي ومن خلف الطوفان الا من رحم الرحمن. ركز، فقراؤنا يصرخون الليل والنهار من شدة فقرهم، اليتامى، السكالى، المساكين، اهل العواج يئنون. وانظروا الى اهل العقائد الفاسدة، انهم يقفون مع اهليهم الليل مع النهار، انهم يمدونهم في سائر الاقطار والامصار، ونحن نسأل على اخواننا، على ابائنا، على امهاتنا، من الركع السجود، من اهل التوحيد، من اهل لا اله الا الله. واستمع معي، هذا رجل من علماء السلف اعطاه الله العلم والعبادة والمال، انظروا اليه وهو يروي امرا على ما اذكره في قضية المرحمة. يقول كان لي جار فقير، هذا العاب يحكي عن جاره الفقير، يقول لكن الرجل كان عتيق النفس وكأنه من اثر الاغرياء. وفي يوم العيد خرج ولدي الصغير فذهب الى دار هذا الفقير، فطرق عليه بابا مرة وسنتين وثلاثة الا انه لم يجد ردا، فعاد الى الدار، ثم عاد مرة اخرى فطرق الباب مرة واثنتين وثلاثة فيئس، فعاد الى الدار، فعاد مرة ثالثة فاخذه الفضول. ركزوا بجدية، فاخذه الفضول، هو غلام وطفل صغير، فنظر من سخر الباب، انظروا، حكى الولد لوالده فقال نظرت من سخر الباب فرأيت المرأة جالسة وهي ترضع صغيرا لها، وقد نام طفل على فخذها الايمن ونامت جارية على فخذها الايسر، ووقف ثلاثة بين يديها يلبسون المرقع من الثياب، فنظرت اليها فاذا هي تبكي ودموعها تنهال على صدرها، ثم اعمقت النظر فرأيت الرجل يقف خلف الباب وقد وضع يمينه على يساره، يرفع يديه تارة ويدعو ويخفض يديه، قال فاشتد ذلك عليه، فذهبت اليك، الولد يحكي لابيه، قال الاب، فقلت بني احمل المال واحمل الطعام واذهب الى بيت الجار واطرق الباب تارة اخرى، فحمل المال وحمل الطعام وعاد الى الدار، طرق مرة، طرق الثانية، طرق الثالثة، الا ان احدا لم يجب. قال الغلام فخرجت معي المال معي الطعام، ففتح الرجل الباب فدخلت بالطعام ودخلت بقدر مال ووضعت ذلك امام الاطفال، فرأيت الرجل قد سقط على الارض ثم سجد وأطال السجود حتى ابتلت الأرض من دموعه، ثم قام وهو يبكي ويقول: أعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا إله إلا الله، وما معبود بحق سواه. ندعو فقراءنا من أهل التوحيد من الرجال ومن النساء، ولا ندري بأحوال الرجال ولا ندري بأحوال النساء. الرجل من الركع السجود من القائمين في رمضان، من القائمين في ليل رمضان، ورغم ذلك ندعوه فتنة للشيطان. ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. انظروا أيضا عن شيبة ابن يعقوب قال: جاء العيد على رجل نعلمه من أهل العلم والفضل، وكان رجل لا يمتلك من دنياه سوى 100 دينار. وفي ليلة العيد أرسل إليه عالم عاد أن أهلي دخل عليهم العيد ولا أجد لهم دينارا واحدا ولا درهما. انظروا، ولا أجد لهم دينار واحدة ولا درهما، فما كان منه إلا أن وضع 100 دينار في صروة ثم ختمها ثم أرسل بها إليه. انظروا، فلما بلغته كان آخر قد أرسل إلى الثاني أن العيد دخل عليه والله لا أملك دينارا ولا درهما، فأرسلها إليه. ثم بلغت الثالث فقال الثالث: إن فلانا أحوج منا، أي الأول، فأرسلها إليه. قال: هذا مال، كيف وصل إليه؟ فقال للذي بعثه: أنشدك الله وأستحلفك بالله، من الذي أرسلها إليك؟ قال: فلان. فذهب إليه قال: ومن الذي أرسلها إليك حتى دل على السائل الذي سأله أولا؟ فقال: الله أكبر، هذا حال الموحدين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أيها الموحدون، هذا يوم المرحمة، هذا يوم يجب أن نثبت لأهل الأرض جميعا، يجب أن نثبت للعجل وأن نثبت لأهل الكفر ولأهل الإلحاد ولأهل الزندقة وللعلمانيين ولأعداء الدين أن الموحدين أمة واحدة. الفقير هو الغني، والضعيف هو القوي، والمريض هو الصحيح. ألا تلتصل أرحامكم في هذا اليوم الطيب المبارك أيضا؟ فإن اليوم لا يقف على المرحمة في العطاء فقط، لا، بل إن الأمر يمتد إلى أعظم من ذلك. هل ذهبت إلى والديك؟ هل قبلت يد الوالدين؟ هل قبلت قدميهما؟ هل عدتهما؟ هل بررتهما؟ قال ابن عباس: 3 لا يتقبلهن الله إلا ب3. انظروا، 3 لا يتقبلهن الله إلا ب3. الأولى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يتقبل الله منه شيئا. الثانية: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة لم يتقبل الله منه شيئا. الثالثة: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يتقبل الله منه شيئا. ثانية: هل وصلت عمك؟ هل وصلت خالك؟ هل وصلت عمتك؟ هل وصلت خالتك؟ هل ذهبت إلى أقاربك؟ هل نظرت إلى حاجياتهم؟ اتق الله في نفسك، لا بد أن تلقى الله على ذلك. أقول قولي هذا، أجلس استراحة قليلة ثم أقوم إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا طب ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها الموحدون أقول أيضا بإذن الله جل وعلا لا تنسينا فرحة العيد الطاعة والذكر. لا تنسينا الطاعة والذكر بمعنى قال إمام من أئمة السلف العاقل هو من اتبع مولاه أي اتبع أوامر مولاه والغافل هو من اتبع فرحه وهواه هو من اتبع فرحه وهواه. مثال كان وهيب بن الورد وهيب بن الورد رحمه الله ورضي عنه وارضاه في يوم العيد لا يكف عن التكبير الى ان يصلي العيد وبعد العيد لا يكف عن شكر الله جل وعلا على ان مكنه الله من الصيام وعلى ان مكنه من القيام وعلى ان مكنه من تلاوة القرآن حتى انه كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة. ايضا هذا زادان صدوا عني زادان في يوم العيد كان يقطع الطريق في هذا بالتكبير وكان اذا صلى العيد ما كف عن شكر الله جل وعلا فاذا رأى جماعة من الناس نسوا الامر وكانوا على فرع وغفلة وهوى قال الله اكبر والله ما ادوا شكر النعمة واخشى ان يحبط عملهم. ايضا ايها الاحبة في الله هذا امام من ائمة السلف وهو الامام ابي حسان رحمه الله ابن سنان رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه وارضاه ذهب لصلاة العيد. انظروا فاجتمعت النساء في صلاة العيد فكانت النساء عن اليمين وعن الشمال ومن الامام ومن الخلف وكان عدد النساء عظيمة فقيل له ان عدد النساء كان عظيما كان عظيما. قال والله ما رأيت امرأة واحدة ولا وقعت عيني على امرأة واحدة. انظروا والله ما رأيت امرأة واحدة ولا وقعت عيني على امرأة واحدة. الله اكبر اين غض البصر. نحن في العيد نعم لكن الامر ليس سدى ليس الامر جزافة ان ننظر الى النساء او ان نتعقب النساء او ان نتكلم مع النساء او ان نتحاور مع النساء. لا لا بد وان نخشى رب الارض والسماء. العيد من العود انظروا من العود عاد الله على المسلمين جميعا باليمن والبركات وبالنصر والفتوحات. وحسبي الا اطيل عليكم فاني ارى الاخوة بعيدة ربما تعزوا من الوقوف ولذلك اني داعي باذن الله جل وعلا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعد لنا الاقصى الحزين من ايدي اليهود الملاعين اعده لنا من ايدي اليهود الملاعين اعده لنا من ايدي اليهود الملاعين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم انصر الموحدين من اهل فلسطين اللهم اطعم جائعهم واسق ظامئهم واكسو عاريهم وعليك باليهود الملاعين اللهم رمي نساءهم ويتم اطفالهم اللهم فجر طائراتهم وفجر دباباتهم وسلط الامراض والاوجاع والسرطان على جنودهم. اللهم انصر اهل السنة بالعراق اللهم انصر اهل السنة بالعراق اللهم انصرهم على النوافذ المجرمين اللهم انصرهم على الشيعة المجرمين وانصرهم على الامريكيين الامريكيين الصليبيين، واصرف على الامريكيين الصليبيين، واصرف اخواننا في افغانستان وفي كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيام رمضان، وتقبل منا قيام رمضان، وتقبل منا تلاوة القرآن. اللهم احفظ بلدنا هذه، اللهم احفظ لنا مصر من الغلاء ومن البلاء ومن الوباء، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل اهلها اهل راية للتوحيد برحمتك يا ارحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.